الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: ويجب على كل من صلى مبتديا في جمعة أو غيرها أن لا يتقدم على إمامه في الموقف والإحرام، بل تبطل المقارنة في الإحرام وتكره في غيره إلا التأمين. الشخص الذي يصلي مقتديا بإمام إن كان في صلاة الجمعة أو في غير صلاة الجمعة، هذا لا يجوز له أن يتقدم على الإمام في الموقف، يعني في الموقف الذي يقفه للصلاة. إذا تقدم المأموم على الإمام لا تصح صلاة هذا المأموم، يجب عليه أن لا يتقدم على إمامه. إن وقف معه تماما لا تفسد صلاته، لكن يكره ذلك. إنما الذي يستحسن أن يقف كما ذكرت في الدروس الماضية، يقف متأخرا عن يمين هذا الإمام الذي يقف خلفه. كذلك تبطل إذا قارنه في تكبيرة الإحرام، قال كبر قبله أو كبر معه، هذا أيضا لا تصح صلاته هذا المأموم. شخص وقف خلف آخر يريد الاقتداء به، ما انتظر تكبيرة هذا الإمام، إنما كبر قبله مقتديا به، فهذا لا يصح. أو كبر معه قبل فراغ هذا الإمام من النطق بحرف الراء من تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام معناها قول الله أكبر، وسميت بذلك لأن الشخص إذا قالها وهو يريد الدخول في الصلاة حرم عليه أشياء كانت تحل له قبل ذلك. قبل ذلك كان يحل له كلام الناس، إذا دخل في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ليدخل في الصلاة فدخل فيها، صار حراما عليه أن يتكلم بكلام الناس. قبل تكبيرة الإحرام كان يحل له الأكل، يحل له الشرب. بعد أن كبر تكبيرة الإحرام داخلا في الصلاة حرم عليه الأكل والشرب وكلام الناس، فلذلك تسمى هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام. الذي يريد الاقتداء بشخص ينتظر نطقه بتكبيرة الإحرام، ينتظر تمام نطقه، ينتظر فراغه، فراغ هذا الإمام من قول الله أكبر، يعني من التلفظ بالراء. أما لو أنت دخلت في صلاة ثم جاء شخص تقدم أمامك ودخل في صلاة، أنت الآن كبرت قبل أن يكبر هذا الذي جاء، لكن ما كبرت مقتديا به، هو جاء بعدك ودخل في الصلاة، يجوز لك أن تقتدي به. دخلت في صلاة الظهر مثلا، أو في صلاة المغرب، أو في صلاة العشاء، جاء شخص بعد دخولك في الصلاة وقف أمامك وكبر للدخول في الصلاة، فقلت في قلبك أقتدي به، نويت الاقتداء به، في قلبك قلت، يصح ذلك. هنا أنت ما كبرت قبل تكبيرة الإمام مقتديا بنية الاقتداء به، هنا كبرت بنية أنك تصلي منفردا ثم هو جاء ودخل في الصلاة. يعني إن هو اقتدى بك يصح، جاء رجل فاقتدى بك بعد أن كبرت تكبيرة الإحرام ودخلت في الصلاة يصح، وإن هو وقف أمامك ودخل في الصلاة فاقتديت به أيضا يصح. هذه ممكن ما بينطبق عليها المسألة التي عم بذكرها هون. عم بقول هون إذا وقف يريد القدوة بشخص وكبر قبله تكبيرة الإحرام مقتديا به، وهذا الذي يقتدي به بعد ما كبر، فهذا لا يصح. أما إن دخلت في صلاة وجاء رجل ودخل في هذه الصلاة ووقف أمامك فنويت الاقتداء به، صح ذلك. طيب لو كان هذا الإنسان جاء بعد أن صليت ركعة من الصلاة أو ركعتين أو ثلاث ركعات، يصح أن تقتدي به؟ نعم أيضا يصح. طيب كيف وأنت الآن يكون هذا الإنسان متأخرا عنك من حيث الركعات، أنت سبقته بركعة أو سبقته بركعتين أو بثلاث في رباعية مثلا، كيف تقتدي به؟ تقتدي به ثم حين تتم صلاتك تجلس منتظرا له، إن شئت تقعد وتنتظره في التشهد الأخير ولو طال انتظارك لا بأس عليك، أو عندما تتم صلاتك وهو يقوم ليأتي بما بقي له من الصلاة تنوي مفارقته وتسلم، أتممت صلاتك انتهيت أنت نويت المفارقة وسلمت، هذا يصح وذاك يصح إذا انتظرته، يعني في الشرع يصح هذا. كثير من الناس هذا ما بيعرفوا هذا الأمر، أنه بصح تقتدي بشخص وقد دخل في الصلاة بعد أن دخلت أنت في الصلاة، يصح أن تقتدي به بهذا الإنسان، وكذلك يصح أن تقتدي بشخص كان مقتديا وسلم إمامه وهو قام ليتم صلاته، فجئت أنت ورأيت هذا الإنسان الذي بقي له شيء من الصلاة يتم صلاته فاقتديت به، يصح لكن مكروه. يعني إن علمت أن شخصا كان مأموما وسلم إمامه وقام ليتم صلاته، هذا الإنسان اللي كان مأموم قام ليتم صلاته فاقتديت به، تصح القدوة هنا مع الكراهة. متى لا يصح أن تقتدي به؟ حالة كونه مقتديا، حالة كونه مقتديا لا يصح أن تقتدي به. بمن تقتدي حين يكون مقتديا؟ الإمام، مش بتقتدي بالمأموم. لكن إن سلم هذا الإمام وقام المأموم ليتم ما بقي له من صلاته فاقتديت به، صحت القدوة مع الكراهة. مع الكراهة يعني ما فيها ثواب هون، هون الأحسن لك أن تنفرد بدل أن تقتدي به، خير لك أن تنفرد. ما بتقتدي بشخص كان مأموما، عرفت أنه كان مأموم، بس أنا اللي بدي بينه أنه تعرف أنه تصح قدوتك به بهذا الشخص، تصح قدوتك به بهذا الشخص اللي هو كان مأموما، حتى لو كنت إماما به ثم سلمت وقام ليتم ما بقي له من الصلاة فقمت واقتديت به، كمان هم بصح. أردت أن تصلي قضاء مثلا وشفت أنه هذا الشخص كان تأخر في الدخول معك، ما دخل عقب تكبيرة الإحرام، كان مسبوقا، بتصير هاي أحيانا، فأمت ورجعت اقتديت بمين؟ الشخص اللي كان مقتديا بك، بس شو حكمه كمان هون؟ لأنه كان مهموما، شو حكم أن تقتدي به؟ كمان مكروه، يعني الحالة كمان مكروه، لكن يصح حتى لا تعترض على شخص إن فعل ذلك، يصح هذا. فهون لما عم بيقول والإحرام بل تبطل المقارنة في الإحرام، يعني بهالحالة اللي ذكرناها، سبقه وهو يريد القدوة به، قال الله أكبر، صلى الظهر مقتديا بهذا الله أكبر قبل أن يكبر، أو كبر معه، كمان هون لا يصح المقارنة، يعني أن يكبر معه في نفس الوقت، فتكره في غيره. أما في غير تكبيرة الإحرام إذا قارن المأموم الإمام فهذا مكروه، فهذا الأمر مكروه إلا التأمين. أما في التأمين فيستحب أن تقارن الإمام، يعني تنتظر حتى ينتهي من نطقه بكلمة ولا الضالين، ثم حين يقول آمين تقول معه، ليس تسبقه. الناس بالغالب بيسبقوا للإمام، بيسبقوا بكلمة آمين، بيسبقوه، مطلوب تنتظر حتى هو يبدأ التأمين، فحينئذ تؤمن معه، تؤمن مع هذا الإمام. وقد ورد أن المصلين إذا وافق تأمينهم تأمين الملائكة الذين يصلون في السماء غفر لهم، فلذلك حافظوا على هذا التأمين مع الإمام. ورد في الحديث الصحيح أن المصلين إذا أمنوا، يعني الإمام أمن الإمام وأمن المأمومون ووافق تأمينهم هذا تأمين الملائكة الذين يصلون في السماء، غفر لهؤلاء المصلين من البشر، هؤلاء الناس الذين قالوا آمين على حسب السنة مع الإمام، بيقولوا آمين مع الإمام، ومعنى آمين يا رب استجب، وهي لغة عربية مادتها من الأمن، مادتها من الأمن، وهي لغة عربية يقال آمين بمعنى يا رب استجب. لما ندعو شو بيقول السامع عادة؟ آمين آمين، يعني يا رب استجب يا رب استجب، هذا معنى كلمة آمين. لما قال وتكره في غيره إلا التأمين، شمل إن كان في الركوع إن كان في الاعتدال حين يعتدل مكروه أن يقارنه، إن كان في قراءة الفاتحة كمان ما مكروه أنك تقارن الإمام إلا لعذر، إلا لعذر. كذلك لما ينتقل مكروه أنك تقارنه إلا لعذر، إذا كان ليس لك عذر الإمام يصلي مترسلا مع الطمأنينة تنتظر انتقاله إلى ما هو منتقل إليه من القيام إلى الركوع، بعد أن يتلبس بالركوع الآن يشرع لك أن تنتقل إلى الركوع، تبقى واقف كلنا سوا نبقى واقفين، كنا مأمومين نبقى كل يدنا واقفين، حين يتلبس بالركوع كلنا ننزل على الركوع، حين يتلبس بالاعتدال كلنا نطلع على الاعتدال، حين يتلبس بالسجود كلنا ننزل للسجود، بعد أن يفرغ من السلامين المأمومون يسلمون، بعد أن يفرغ من السلامين. وإن كنت مقتديا مسبوقا بعد فراغ الإمام من السلامين تقوم لتأتي بما بقي لك من الصلاة، هذا المشروع هذا الأحسن هيك المستحب. فإذا قارنته ولا عذر توقع بالكرامة، فليش تقارنه وأنت سهل أن تنتظره حتى ينتقل إلى الركوع ثم حتى ينتقل إلى الاعتدال ثم حتى ينتقل إلى السجود؟ سهل، انتظره وافعل ما هو مشروع ما هو أحسن ما هو السنة. حتى في السلام كمان انتظر حتى يسلم التسليمتين ثم بعد ذلك تسلم. الشرح يجب على من أراد الصلاة مقتديا بغيره سواء كان في جمعة أو غيرها أن يراعي شروط الاقتداء في إمامه الذي يريد الاقتداء به، وهي ستة. الأول أن لا يعلم بطلان صلاته، يعني أي شخص تعلم أن صلاته باطلة لا يصح أن تقتدي به. واحد بتعرف لا يحسن قراءة الفاتحة، لا يحسن قراءة الفاتحة، يقول السين سين مثلا أو الضاد دال بدل الضاء يقول دا، فعرفت حاله لا يصح أن تقتدي به لأنك عرفت بطلان صلاته أن صلاته باطلة. فإذا اقتديت بواحد وصلاته باطلة لا تصح قدوتك، يعني لا تصح صلاتك. إذا اقتديت بإنسان عرفت بطلان صلاته فصلاتك لا تصح. طيب إذا اقتديت بشخص في صلاة جهرية فقرأ الفاتحة فتبين لك أنه لا يحسن قراءة الفاتحة، شو بتعمل؟ إن كان اعتقدت أن هذا الشخص لا يحسن قراءة الفاتحة يعني معناته اقتديت بشخص صلاته باطلة ما لا يحسن قراءة الفاتحة، معناته ترجع بتعيد هذه الصلاة، ترجع بتكبر من الأول، ترجع بتكبر تكبيرة الإحرام من الأول لأن ما صحت هذه القدوة. أما إن كنت تعتقد أنه يحسن الفاتحة يحسن الفاتحة لكن الآن بهالصلاة هاي ما أحسن قراءة الفاتحة، طيب إذا لم يحسن قراءة الفاتحة يعني هلأ بالصلاة شو بالنسبة له هذا الإنسان صلاته شو؟ ما صحت، هلأ ما صحت أنه ما أعادها على الصواب، أنت بتكمل لحالك، فسدت صلاته هذا الإنسان لكن باعتقادك أنه يحسن قراءة الفاتحة. إذا كان يحسن قراءة الفاتحة أصل القدوة فيه شو؟ صح، لأن عم بقتدي بشخص صلاته في الأصل تصح، الآن هو أفسدها. يعني مثل إذا واحد في الصلاة مثلا في الأصل بيعرف الصلاة عمل مفسدا فيها، بالأصل بيعرف الأحكام بيعرف المبطلات، رأيته عمل مفسدا فيها، كنا عم نصلي هيك مثلا أنا وياه لجهة القبلة فجأة الزلمة غير مثلا، طب شو بعمل؟ هو مقتدي فيه هو مغير عن جهة القبلة في اعتقادي اللي عامله هلا ما بيصح، هو مقتدي فيه لا، بس هل تفسد صلاتي؟ لا، أنا لما اقتديت فيه حسب الأصل صلاته صحيحة، وفيه بدخل الصلاة على حسب ما يدخل في الصلاة، تبين لي هلأ أنه عمل شيئا مفسدا أتركه تابع أكمل الصلاة وحدي. أما إذا اعتقدت أنه من الأول لا يحسن الصلاة، صلاته فاسدة باطلة لا يحسن قراءة الفاتحة، شو بعمل هون؟ قلنا برجع كبر من جديد. أما إذا كنا واقفين بعيد عنه والصوت يصل عبر الآلة فأحيانا ما بيتيقن الواحد أنه إذا أحسن أم لم يحسن، إذا حصل عندك شك مش معناته أنه لم يحسن بتقول لعل هذا بسبب الآلة ما وصلني صوته، كلامه ما وضح لي بسبب الآلة. هون منك جازم، فبتكمل الصلاة، تكمل الصلاة مقتديا به. إذا قال ولد دالين مثلا كمان اللي بيقول ولد ضالين هذا لا تصح، لأنه الحرف المشدد في عند النطق به يرتفع اللسان مرة واحدة. ولد ضا، ولد ضا، ما بنقول ولد ضالين، لا يصح هذا. ما بيصح أن واحد إذا بدك تقرأ الحرف المشدد بيرتفع عنه اللسان مرة واحدة. ما بنعمل هيك مثل ما بيعملوا بعض الناس بيقولوا ولد ضالين كأنه عم بيهيوا شيء بدهم يقولوه. هذا فك الشدة. الشدة كيف بتقولها؟ الضاء، ما بتقول الضاء ولا الداء إذا عم تقولها بالدال. الضاء يرتفع مرة واحدة اللسان. هون ما في غنة، بالأصل الحرف المشدد معناه حرفان أدغما فصار حرفا واحدا مشددا ينطق به، ينطق بحرف واحد مشدد، هذا معناته. فمنقول ولا الضالين، ما في بالمرة وقوف عندها اللي بيعملوا بعض الناس ولا الضالين، هذا بالمرة هون ما في توقف عليها. مثل سائر الحروف المشددة، ليش بدهم يوقفوا على الضاد ويفكوا الشد اللي فيها؟ هذا لا يصح. الأول أن لا يعلم بطلان صلاته، فإن علم يعني المأموم بطلان صلاته بحدث أو غيره، كأن علم على ثوبه نجاسة غير معفو عنها واقتدى به فسدت صلاته لتلعبه. يعني عرفت أن هذا الشخص على بدنه أو على ثوبه نجاسة غير معفو عنها، ما فيك تقتدي فيه. إذا اقتديت به لا تصح صلاتك، لأن هذا يعد من التلاعب. والثاني أن لا يظن البطلان، فلو اجتهد اثنان في القبلة فاختلف اجتهادهما فليس لأحدهما أن يقتدي بالآخر. لما يكون شخصان من المسلمين يطفان بعيدا عن الكعبة، كيف بدهم يصلوا إلى جهة الكعبة؟ كيف وهما لا يريانها، لا يعينان الكعبة؟ شو بيعملوا؟ بالاجتهاد. الاجتهاد يعني بينظر في الأسباب التي ذكرها الفقهاء للتوصل إلى معرفة جهة الكعبة. بالظن منو شايفها، يعني هو يظن، يعتقد أن الجهة إلى هذه الناحية بالاجتهاد. أقوى أدلة القبلة النجم القطبي الذي يلزم جهة الشمال، دائما هذا في جهة الشمال. هذا يجب أن يعرفه الشخص المكلف، يجب أن يتعلم عن هذا النجم القطبي. بعض الفقهاء يقولون إذا سافر فرض عين عليه، وبعض الفقهاء يقولون فرض عين عليه إن سافر ولا ما سافر أنه يعرف عن النجم القطبي. هو يلزم جهة الشمال في سبع نجوم، بيقولولها العلماء بنات نعش الكبرى، ثلاث نجوم بيقولولهم بنات وأربعة بيقولولهم نعش. هدول السبع نجوم هن بيدلوا على النجم القطبي، هن من العلامات اللي بتدل على النجم القطبي. آخر نجمتين ببنات نعش الكبرى إذا بتاخد خط سموه خط وهمي يعني بالنظر، بيكونوا عم بيأشروا على نجمة القطب. هدول النجوم لهم حركة، العلماء بيقولوا الأجسام إما ساكنة دائما وإما متحركة دائما، وإما ساكنة أحيانا ومتحركة أحيانا. الأرض ساكنة دائما، الأرض ساكنة دائما إلا إذا حصل اهتزاز فيها على خلاف العادة، بس في الأصل ساكنة دائما. النجوم متحركات دائما، لكن بعضها لها حركة ظاهرة، يعني بتكون في مكان فتنتقل إلى مكان ظاهر للعيان، وبعضها حركته خفيفة ليست ظاهرة. يعني هذا النجم، نجم القطبي له حركة لكن في يبقى في مكان اللي هو الشمال، ما بيروح إلى اليمين مثلا كثيرا أو إلى اليسار كثيرا، يبقى بجهة الشمال. البنات نعشن الكبرى قالوا حركة كبيرة، بينزلوا وبيطلعوا أول الليل غير منتصف الليل غير قبيل الفجر، لكن دائما بيبقى آخر نجمتين بالنجم بنات نعشن الكبرى بيدلوا على شو؟ نجمة القطب. النجم القطبي في معه كمان ست نجوم، يعني معه بيصيروا سبعة، ثلاثة بنات والأربعة نعش، بنات ونعشن الصغرى. يعني في بنات نعشن الكبرى وبنات نعش الصغرى. بنات نعشن الصغرى النجم القطبي واحد منهم، من بنات نعشل الصورة. بآخره في نجمتين اللي بيسمون العلماء الفرقدان. هدول آخر نجمتين ببنات نعشل الصورة. بآخر هذه المجموعة اللي معها النجم القطبي. هذا أقوى أدلة في القبلة. يعني إذا عندك بوصلة بدك تعرف إذا بتعطي الاتجاه الصحيح للجهات الأربعة الشمال والجنوب والشرق والغرب، جربها على شو؟ على النجم القطبي. إذا كان عم تأشر على النجم القطبي معناته هذه البوصلة دائما لما تحملها بتأشر على النجم القطبي، معناته هذه فيك تستعملها للاجتهاد عند إرادة التوصل إلى معرفة اتجاه الكعبة. طيب في شخصين، هذا يريد أن يجتهد لهذا معاين، والآخر يريد أن يجتهد منه معاين، منه معاين منه شايف الكعبة بعينه، ولا في واحد ثقة واقف وشايف الكعبة وعم يدلون عليها. فشو بدهم يعملوا؟ بالاجتهاد. هذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى جهة، والآخر اجتهد فأداه اجتهاده إلى جهة أخرى تختلف عن جهة الأولين. هل يصلي هذا مقتديا بهذا؟ لا. أو ذاك مقتديا بهذا؟ لا، لا يصح، لأن اجتهاده يختلف عن اجتهاد هذا الإنسان. كل يصلي على حسب ما أداه إليه اجتهاده، ولو كان رجلا صالحا. يعني قد واحد يقول طب هذا ولي صالح وأداه اجتهاده، ها كيف أنا بدي يجتهد غير اجتهاده؟ هذه مسألة بالحكم فقه. إذا أنت اجتهادك غير اجتهاد هذا الولي الصالح، بتصلي للجهة اللي أدى إليها اجتهادك، ما بتقول لأنه ولي صالح بدي صلي مثله. مثل ما قالوا الفقهاء، لو دخلت بيت إنسان ولو كان من الصالحين ولو كان من الأولياء ولو كان من الأتقياء ورأيته يصلي إلى جهة، لمجرد ذلك ليس لك أن تصلي إلى تلك الجهة بدون اجتهاد. ما اجتهدت أنت، بتفوت بتشوف واحد ببيته مسلم طيب تقي عم يصلي، لمجرد ذلك بتفوت وبتصلي إلى جهته؟ لا. هلأ أكثر الناس هيك بيعملوا، فيما نعلم عن أحوال أكثر الناس هيك بيعملوا، بفوتوا على البيت بلاقوا سجادة الصلاة أحيانا، مش واحد عم يصلي بقوموا بيصلوا على حسب السجادة. قد تكون السجادة محطوطة إلى غير جهة القبلة، قد يكون واحد حاططها بالعكس اللي هي العلامة العثمانية اللي بيصلوا عادة إلى جهتها، قد تكون بالعكس. هل له لمجرد أن رأى المصلى الذي يصلى عليه عادة إلى جهة أن يصلي إلى جهته؟ ليس له ذلك. هل له أن يصلي إذا رأى إنسانا طيبا يصلي إلى جهة لمجرد ذلك أن يصلي إلى جهته؟ ليس له ذلك. شو بده يعمل؟ عليه أن يجتهد. أما المعاين فما بده يجتهد. يعني إذا رحت في المسجد الحرام شفت الكعبة قدامك بتقول بدي اجتهد لمعرفة القبلة؟ لا، هي أمامك فتصلي إليها، تتجه إليها وتصلي. أما البعيد شو بيعمل؟ لا هو معاين ولا يخبره معاين من ثقة، يجتهد. هذا اللي عم بيقولوه الفقهاء، هذا اللي بيقولوه الفقهاء. إذا اختلف اجتهاد اثنين في جهة القبلة لا يقتدي واحد منهما بالآخر، بل يصلي كل إلى الجهة التي أداها إليه اجتهاده، أدى اجتهاده لها الجهة بيصلي إليها. والثاني أن لا يظن البطلان، فلو اجتهد اثنان في القبلة فاختلف اجتهادهما فليس لأحدهما أن يقتدي بالآخر، فإن اقتدى أحدهما بالآخر بطلت صلاة المقتدي. ليش ما قال بطلت صلاة الإمام؟ لأن الإمام عم يصلي إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده. وأنا قلت لكم لما تجتهدوا لما تتعلموا على أدلة الاجتهاد وجهة الكعبة ببين معكم أنه في كثير من المواضع الناس اتجاههم منه صحيح، عم بيصلوا إلى جهة غير صحيحة. ومثال على ذلك اسطنبول مثلا، أنا ذهبت إليها عدة مرات. المساجد اللي في اسطنبول اللي هي في نفس الناحية في اسطنبول، واسطنبول بعيدة عن الكعبة بعيدة عن مكة، فالجهة عادة اللي بيصلي واحد فيها باسطنبول بتكون عادة جهة واحدة إلى الكعبة. يعني أنت لما تكون قريب من الكعبة، لما تكون قريب منها بيصير أوام بيختلف الاتجاه كل ما رحت لأي ناحية من النواحي. يعني مثلا في جدة مش كل جدة إلى ناحية واحد الكعبة في اتجاه واحد، يعني شمال جدة غير جنوب جدة، وسط جدة غير شمال جدة. في بعض الناس لأنه بيروح بيقول لك مثلا وين الكعبة بالنسبة لجدة؟ بيقول للشرق، بيروح بيقف بجدة بأي محل للشرق الصرف. هل هيك بيكون اتجه إلى الكعبة دائما؟ لا، يعني في مناطق بجدة على البوصلة السوداء اللي بتعرفوها هذه السويدية 24، تقف بتحط السهم على 24 وبتصلي من 24 ل 30، كم درجة؟ 6 درجات. مثل بعضهم 6 درجات؟ لا، من 24 ل 30 مثل بعض. في مناطق بجدة 24، في 25 و26 و27 27.5 و28 و28 ونص 29 و30 مثل بعضهم؟ لا، ما مثل بعض. أما اسطنبول، ليش عم بقول هالكلام؟ بيروت مثلا بعيد، بعيد عن الكعبة، فمعناته بتصلي بكل بيروت 22 على حسب الاجتهاد الذي توصلنا إليه 22. طيب باسطنبول على حسب الآلة هذه اللي قلت لكم أخذوها إخواننا وعلموا هناك عند الكعبة على الحائط هذا وهذا الحائط وهذا الحائط وهذا الحائط، وعملوا المعادلة اللي بتعطيك النص. أنه سألني واحد ما فينا نطلع نقف بالنص؟ لو ما طلعت وقفت بالنص بتعرف قديش مساحة الحيطان الكعبة، واخذت الجهات الأربعة من هون من هون من هون، تعمل المعادلة بيطلع لك السنتر المركز النص قديش الاتجاه له. هلا أول ما تروح هذه الآلة سبحان الله فيها هذه المزية أنه بتأشرك على المنطقة اللي أنت حددتها. وما بتسمعوا بالعسكر أنه بيقولوا ضربوا صاروخ فات من الشباك مثلا، أو ضربوا صاروخ إجا على البناية. كيف هذا بيضربوه بيجي على البناية؟ على إحداثيات هذه الجي بي أس اللي عم نحكي عنه، ياخذين هذه الإحداثيات. كيف وصل لهونيك هذا الصاروخ؟ على الإحداثيات هذه اللي عم أقولكم عنها. فلما تكون أنت بعيد مثل بيروت مثل اسطنبول، كيف بده يكون الاتجاه بهالبلد؟ هذا هو اتجاه واحد. فبتفوت على بعض المساجد باسطنبول، إذا بتحمل البوصلة بتلاقي 24، المحراب على 24، ببعض المساجد 24.5، ببعض المساجد 25، ببعض المساجد 26. من 24 إلى 26 درجتين، ما بتفرق درجتين بهالبلد الواحد بمنطقة واحدة. معناته شو في؟ في خطأ، في خطأ. بس هلأ اللي عمل، إذا هتسألني طب هذا اللي عمل المسجد إنه شو بيكون عليه؟ هو اجتهد فوضع المحراب في ظني به، يعني على حسب اجتهادي شو بيكون؟ ما بيكون عليه معصية؟ لا، هو عم يعمل الخير بالنسبة لما هو فعله، لأنه بالاجتهاد فعل ذلك. طيب لما أنا أعرف إنه في فرق بين الواقع اللي هو 23.25 بحسب الآلة، وبين بعض المساجد 24 و25 و26، بصلي على حسب ما هي موجودة هذه المحاريب في المساجد، ولا على حسب ما أدى اجتهادي إليه اللي هو مبني على شيء يشبه العيان؟ هذه الآلة مثل العيان صارت اللي عم بحكي لكم عنها. فأصلي على حسب ما أدى إليه اجتهادي. عم بقول لكم هالكلام لتنتبهوا لما تسافروا، لما تظهروا بيروت عرفتوا هذا الاتجاه. لما تروحوا أي بلد، يعني ما حقول وين، بس بعض الفقهاء من مئات السنين ببعض المحاريب في مساجد مبنية من أيام الأمويين بيقولوا هذا متكلم في محرابه. عن بعض المساجد التي بنيت من أمتى؟ من أيام الأمويين. قديش يعني صار ماضي؟ مئات من السنين صار ماضي على هذا. الفقهاء بيذكروا هذا الأمر، أن هذا الأمر مش معناته نحن عم نقوله لأننا نحب أن نخالف ما عليه المسلمون، لا، نحن على ما عليه المسلمون، لكن هكذا الحكم المقرر في الشريعة. المجتهد يصلي على حسب اجتهاده. وين قلنا الواحد ما بيجتهد؟ في المكان الذي توطن أن رسول الله صلى فيه صلى الله عليه وسلم، يعني محراب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم روح اجتهد هنا؟ لا، بهالمحل الذي تيقننا أن الرسول صلى فيه لهذه الجهة ما بنجتهد. أما هناك أو هنا شو بنعمل؟ نجتهد. عم بقول لكم لتنتبهوا لما تروحوا برات لبنان اجتهدوا، اعملوا معكم البوصلة، عرفوا أين هذه البلدة من الكعبة المشرفة، وين أنت من الكعبة، وين صارت الكعبة بالنسبة لك، واجتهد وصلي. مش تقول لا خلص، قلت لكم أنه تبين هذه، ما نحن حطيناها بالأخبار والإنترنت، تبين بعد ما طلع هذا البرج أنه كان فيه 200 مسجد حول الكعبة قريبين من الكعبة الاتجاه فيها غلط إلى غير جهة القبلة. ما نحن اللي قلناه، هن حطوه بالأخبار ونشروه. قالوا كيف عرفوا أنه غلط؟ بعد ما طلع هذا البرج اللي هو قرب الكعبة المشرفة تبين لهم أنه في 200 مسجد خطأ. طب هل كان لشخص أنه يصلي لمجرد أنه فات على هذا المسجد ولقى هيك المحراب الحيط هيك يصلي مجرد ذلك؟ لا، كان عليه أن يجتهد. وإذا رحت على القاهرة بدك تجتهد، إذا رحت على دمشق بدك تجتهد، إذا رحت على اسطنبول بدك تجتهد حتى تعرف أين الكعبة منك، أين أنت من الكعبة، وتتجه إلى هذه الجهة. هذه أحبابنا صلاة، صلاة عبادة. أول ما يسأل عنه العبد في القبر من العبادات العملية شو هو اللي بيسأل عنه؟ أول شيء الصلاة. أول ما يسأل عنه العبد في القبر من العبادات العملية الصلاة، لأهميتها في الدين، هي شيء عظيم في دين الإسلام، فبدنا نهتم لصحة الصلاة. من جملة ما يهتم له هذا الأمر اللي كثير من الناس ما بيهتموا له، مثل أمر دخول الوقت، كثير من الناس العوام ما بيهتموا له، مجرد أنه يسمع صوت أذان من وين ما كان أحيانا بعضهم يقوم ويصلي، ومجرد ما يفوت أمرار بيفوت على الأوتيل بلاقي حاطين خشبة حاطين عليها سهم القبلة هكذا. يا ما فتت على غرف في فنادق حاطين السهم غلط، قد يكون اجوا رتبوا غيروا ترتيب الخشبة، هذه الكرسي أو الترابيزة اللي حاطينها غيروا الترتيب، صارت بالشرق بدل الغرب. شوف أمان الذين لا يخافون الله، بقول لك شوف أنا نظفت ورتبت وبيترك وبيمشي، بفوت الواحد بيشوف السهم بيصلي على حسب السهم ويقول خلص هكذا القبلة، أم ماذا يفعل؟ يجتهد. ضربت لكم هالمثل لأنه هذا شيء بيتأثر في الواحد، أنه مساجد في منها قديمة هذه المساجد اللي عم بيحكي عنها، والفرق بين هذين ونحن في ناحية واحدة، مش ناحية قريبة من مكة مثل جدة لأقول اختلفت من هون لهون. فانتبهوا لأمر الصلاة إذا سافرتم، قبل ما تروح للبلد عريف، أو إذا سفرك طويل قبل ما تسافر عريف كيف بدك تصلي إذا كنت بالطيارة. في ناس ما بيصلي بلا قلب الطيارة، أنا أصلي بالطيارة، وقد تكون سفرك طويل يدخل الفجر وأنت في الطائرة شو بتعمل؟ ويخرج وأنت في الطائرة، تنتظر حتى تنزل وأنت مستيقظ أم تصلي وأنت في الطائرة؟ بدك تصلي أنت بالطيارة. اللي سافر منكم سفر طويل أظن بيشوف أنه عادة ما حدا بيقوم بيصلي، بالغالب ما حدا بيقوم بيصلي إلا إذا كان فيما يعني رأيت أنا من جماعة الشيخ رحمه الله أو من غير جماعة الشيخ من أهل الحق، بس نادر ما كنت أرى يعني بالأوقات اللي كان يمر علينا صلاة في الطائرة ما شفت حدا قام صلى إلا نحن، يعني اللي نحن درسين عن شيخنا رضي الله عنه. وشي مؤلم مرة بالسعودية نفسها صار شيء، دخل الصبح كنا بدنا نسافر من مكان لمكان، يعني عم بقول بالسعودية إنه بلد معروف أن فيه من المسلمين العدد الكثير، فدخل الصبح وكانت الرحلة بتاخد معنا بحيث حيخرج وقت الصبح، فكل اللي طالعين على الطيارة عم بحكي من السعودية بحسب الظاهر من المسلمين، والنساء كلهم مغطيين، فأنا بقيت أتأخر وأتباطأ لحتى التقيت من دخول الوقت وصليت بالباص طبعا قبل ما يمشي وطلعنا. هلا دخل الوقت أنا واقف هناك وطلعنا الطيارة مليانة وطرنا ما شفت حدا قام صلى، وخرج الوقت وما حدا قام صلى. ليه طيب؟ لما يفعلون هذا؟ في جهل، في استهتار، في عدم اهتمام، في ناس هيك متساهلين بقول لك خلص الله نحن مسافرين وركبين طيارة نقوم نصلي نحن بالطيارة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كل صلاة لها وقت، في أخر واحد الصبح تتأخر شيء الصبح عن وقتها، لا الظهر بالسفر تأخرها للعصر، المغرب تأخرها للعشاء، أو تقدم العصر إلى الظهر أو تقدم العشاء إلى المغرب، الصبح تؤخر شيء، العصر تؤخر. هيك بعض الناس حتى بالبلد أمرار بيقول لك أنا أخرهم كلياتهم لعشية، عندي شغل وعندي دكان هلا بدي روح أتوضأ، وعنا بدنا نتسبب بدنا هذا رزق بدنا نضلنا فاتحين المحل عشان نشتغل، فيترك الصلاة يؤخر الصلاة بلا عذر إلى وقت العشاء، يصلي كل الصلوات وقت العشاء، عليه معصية كبيرة الذي يفعل هذا. والثالث أن لا يعتقد وجوب القضاء عليه كمتيمم لفقد ماء بمحل يغلب فيه وجوده، فلا يصح أن يقتدي بمن علمه متيمما لفقد الماء في هذا المحل لأنه لا بد له من القضاء. إذا شخص كان بمكان دائما في ماء، عادة في ماء، فقد الماء ما عاد يجد ماء، يتيمم ويصلي، لكن ماذا يلزمه؟ أن يقضي هذه الصلاة. واحد بهذه الصفة هاي وانت جيت بدك تصلي فوجدت انه ما في غير هذا الشخص عم بيصلي اللي هو تيمم لفقد الماء في مكان يغلب فيه وجود الماء لكنه فقده، هل تصلي مقتديا به؟ لا، لأنه يلزمه قضاء هذه الصلاة. أما لو تيمم لفقد الماء في مكان يندر فيه وجود الماء، يعني عادة الماء مش موجود، يندر أن يجد الماء فتيمم، هل يلزمه أن يعيد؟ لا، لا يلزمه. فهل يصح أن تقتدي به؟ نعم يصح أن تقتدي به، لأنه لا قضاء عليه. حاجة عيد العبارة قلناها فسرناها بس برجع بعيدة. والثالث أن لا يعتقد وجوب القضاء عليه كمتيمم لفقد ماء بمحل يغلب فيه وجوده، فلا يصح أن يقتدي بمن علمه متيمما لفقد الماء في هذا المحل، لأنه لا بد له من القضاء. ومثله من كان وضع جبيرة على موضع التيمم. شيء مواضع التيمم؟ الوجه واليدان. فإذا واحد كان وضع الجبيرة على موضع التيمم، سواء وضعها على طهارة أو على غير طهارة، وغسل الصحيح ومسح على العليل وتيمم وصلى، ماذا يلزمه؟ الإعادة، أن يقضي هذه الصلاة. ليش بده يقضيها؟ لأن الجبيرة في موضع التيمم، لأن الجبيرة في موضع التيمم. فهل أقتدي به أنا؟ إذا أردت الاقتداء بشخص فكان من الذين أصابته إصابة في موضع من مواضع التيمم، وضع عليها لصوق، وضع عليها جبيرة، هل أقتدي به وهو أعلم أنه يلزمه قضاء؟ لا، لا أقتدي به. طب إذا كان حاطط الجبيرة على محل من مواضع الوضوء غير مواضع التيمم، مثل شو بعد فيه من مواضع الوضوء؟ مثل الرجل مثلا، كان حاطط الجبيرة هناك، هذا شو يلزمه القضاء أم لا يلزمه القضاء؟ حسب شو؟ عم بيقول أخونا حسب، قال إذا وضعها على طهارة، وضع الجبيرة على طهارة، فهذا شو؟ لا يلزمه القضاء. إذا وضعها وهو محدث بعدين غسل الصحيح ومسح العليل وتيمم عن موضع العلة وصلى، وكان وضعها وهو محدث، فهذا شو؟ يلزمه القضاء، هذا الشخص يلزمه القضاء. فإذا في عندك موضع التيمم وموضع الوضوء وموضع ما له علاقة لا بالتيمم ولا بالوضوء، في عندك ثلاثة اللي هو عم نحكي عنه نحن، الموضعين هدول. موضع التيمم دائما شو يلزمه القضاء، أما موضع من مواضع الوضوء غير التيمم هل دائما يلزمه القضاء؟ لا، إن وضع الجبيرة على طهر لا يلزمه القضاء، إن وضعها وهو محدث يلزمه القضاء. طيب إمتى لا أقتدي به هذا الشخص؟ إن وضعها وهو محدث على غير طهارة، يعني لأنه يلزمه القضاء. بدك تعرف، بدك تعرف إذا بدك تقتدي فيه هذا الشخص الذي وضع الجبيرة على موضع من مواضع الوضوء، تسأله حتى تعرف عن حاله هل يلزمه القضاء أم لا يلزمه القضاء بمذهب الشافعي. أما عند مالك لا يلزمه القضاء، سواء وضعها على طهر أو على غير طهر، كذلك عند أبي حنيفة لا يلزمه القضاء. فإذا أخذ بمذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة بدون سؤال تصلي وتقتدي فيه. والرابع أن لا يشك في كونه مأموما أو إماما، فيحرم الاقتداء بمن شك فيه هل هو إمام أو مأموم. واحد شكيت بوقفته واقف، منك ما كنت تعرف، ما كنت تقدر تتوصل تعرف هذا إمام ولا مأموم، مش شاكك بأمره ما بتقتدي فيه. وبالأولى إن علم أنه مأموم، يعني إذا علمت أنه مأموم لا يصح أن تقتدي به حالة شو؟ كونه مأموما. وهذا إن كان اقتدى به قبل انقضاء صلاة إمامه، أما بعد انتهاء صلاة الإمام فإن اقتدى بمن كان مأموما مسبوقا صحت قدوته مع الكراهة إن علم بالحال. معناته إن لم يعلم بالحال لا كراهة عليه، صحت قدوته مع الكراهة إن علم بالحال. هل يلزمه السؤال؟ لا يلزمه السؤال. فيك إذا شفت واحد عم يصلي أن تقتدي به دون أن تسأله عن حاله إن كان مأموما قبل ذلك، يعني أو هل يصلي الظهر أو يصلي العصر، خلاص مجرد أنه عم يصلي فيك تجي تقتدي فيه. شيخ عند أبي حنيفة ومالك عن موضع التيمم لموضع الوضوء، عند أبي حنيفة ومالك بالنسبة للمسألة اللي مضيت إن كان في موضع التيمم أو في موضع الوضوء أنه ليس عليه إعادة بالحالتين، إن كان ليس عليه قضاء هذه الصلاة أن يعيد هذه الصلاة، إن كان في موضع التيمم أو موضع الوضوء. فلو رأى اثنين وشك أيهما الإمام لم يصح الاقتداء بأحدهما ولو اجتهد في ذلك، طالما هو شاكك يعني. أما إذا تبين له أن هذا الإمام فاقتدى به يصح. سبق وقلت لكم في دروس مضت لا يشترط أن تعرف اسم الإمام. يعني في ناس بيقول لك مين عم يصلي إمام، بدي أعرف مين هو. ما شرط تعرف اسمه، إذا كان اسمه محمد ولا محمود ولا خالد، واحد إمام عم يصلي تقتدي به. ليش؟ أنت لما تفوت المسجد تعرف أسماء كل اللي عم يصلوا. شو قالوا العلماء؟ قال شيخنا رضي الله عنه: إن دخلت المسجد ووجدت مسلما يصلي تقتدي به وتقول لعله خير مني عند الله. ما بتفوت بتقول بدنا نعمل له فحص، واحد مسلم عم يصلي، فتت انت للمسجد ما شايف منه شيء، ما بتعرف عنه شيء، شو بتقول؟ لعله خير مني عند الله، قد يكون من الاولياء واقف عم بيصلي. مش قد يكون من الاولياء، قد يكون من الصالحين. واحد واقف عم بيصلي انت لا تعرفه، شو بتعمل؟ تقتدي فيه. لما اجى الملك عند الصحابي اللي كان بالمسجد، شو ظنوا هذا الصحابي؟ ماذا ظن هذا الملك؟ ظنه من البشر، لذلك شو قال له؟ من يا ابن أخي. لما قال له يا ابن أخي شو ظنه؟ من البشر. شو طلع؟ ملك من الملائكة. العرباض بن سارية لما مر به الملك وكان هو يدعو الله تعالى بعد أن كبرت سنه: اللهم إنه وهن عظمي وكبرت سني فاقبضني إليك غير مفتون. فقال له لا تقول هكذا. قال له ماذا أقول؟ قال له قل اللهم بلغ الأجل حسن العمل. يعني معنى ذلك حسن العمل وبلغ الأجل، معنى ذلك أنه يدعو بهذا الدعاء أحسن، عم يدله على الأحسن. فقال له من أنت يا ابن أخي؟ لما قال له يا ابن أخي معناته ظنه من البشر. قال له أنا رتائيل، ثم اختفى. قال له أنا رتائيل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين. يعني هذا ملك وظيفته أن يأتي الصالحين ليخفف عنهم، ليسل الحزن من صدورهم من قلوبهم، هذا ما يعينهم على البلاء. الصالحون ينزل عليهم بلاء كبير، مما يعينهم على التحمل زيارة هؤلاء الملائكة لهم، هذا بخفف عنهم هذه الأمداد التي تأتيهم. فحسب الظاهر شكله شكل البشر كان بالنسبة له، وظنه من البشر لأنه كان بهيئة شاب جميل، هيئته كانت هيئة شاب جميل، وقال له هذا الكلام. فأنت ما شرط أنك تعرف شو اسم الشخص الذي ستصلي مقتديا به، لكن قال العلماء إن عينت شخصا فطلع غيره ما صحت قدوتك به. فهمتوا ليش عم أقولكم ما شرط تعرف؟ يعني لما تفوت على المسجد ما بتقول نويت الاقتداء بمحمد أو بمحمود أو بخالد، تقول أصلي الظهر جماعة أو مقتديا خلص، ما بتقول بفلان بتسميه. ما قصدي الغلط بالاسم، قصدي الغلط بتعيين الشخص. أما إذا غلطت بتعيين الاسم مع قصدك هذا الشخص ما بيأثر. فهمتوا شو المعنى؟ يعني أنت عارف أنه هذا فلان، أنت قلت أنت بقلبك نويت أن أصلي العشاء مقتديا بفلان غير اسم، بس أردت مين؟ الشخص اللي أنت قصدك إياه، بتصح لك القدوة. بس إذا سميت واحد وقصدته فطلع غيره ما بيصح القدوة. فهمتوا؟ سميت واحد بتعرفه اسمه محمود، طلع لي واحد بتعرفه اسمه محمد، ما فرض عليك انت كنت تسمى ان تعين من هو هذا الشخص اللي عم تقتدي فيه. بتقول اصلي العشاء جماعة يكفي، او مقتديا بالامام او بمن في المحراب مثلا يكفي، او بهذا الامام يكفي ذلك. معناته عين الشخص المقصود بالإمامة بس غلط بتعيين الاسم بس، ولا أراد زيدا عن شخص يعرفه. هذا اللي عم بقول، إذا أراد قال أصلي مقتديا بزيد، وزيد هو يعرفه، يعرف زيدا، فطلع غير زيد هذا الذي يصلي إماما، ما صحت قدوته به، ما صحت صلاته، لأنه عين شخص فطلع هذا خلافه ليس هو الذي عينه. أما إذا غلط بالاسم بس، يعني بيعرف أنه هذا الشخص اللي هو بيعرفه فقال مقتديا به، بس هو سماه بقلبه محمود، بس هو بيعرف لهذا الشخص بس طلع اسمه مش محمود، هون ما بيأثر. فهمتوا الفرق بيناتهم؟ بس انا عم بقولكم على كل حال انتم ما تقولوا بفلان يعني بيصلي هون بالمسجد عاده الجمعه الشيخ عبد مثلا الشيخ طارق، ما شرط تقول بالشيخ عبد او بالشيخ طارق، خلص اصلي الجمعه جماعه مقتديا بالامام مقتديا بالذي في المحراب او جماعه بكفي انك تقول. والخامس أن لا يكون أميا لا يحسن الفاتحة، كأن يعجز عن حرف من حروف الفاتحة أو عن إخراجه من مخرجه. بالبيان اللي فصل بالتفصيل اللي قلت لكم إياه، إذا كان هذا الشخص لا يحسن القراءة وعرفت أنه لا يحسن القراءة ليس لك أن تقتدي به، لا تصح قدوتك به. هون شو معنى الأمي؟ مش اللي ما بيعرف القراءة والكتابة، لا، النبي كان أميا عليه الصلاة والسلام لكنه كان أفصح الناس صلى الله عليه وسلم. فهنا ما بيقول أمي يعني لا يحسن قراءة الفاتحة، فإن عرفت أنه لا يحسن الفاتحة لا يصح أن تقتدي به. والسادس أن لا يقتدي الذكر بالمرأة، لا يصح أن يقتدي الذكر بالمرأة، المرأة تصلي إمامة بالنساء فقط، لا تأم الذكور ولا تأم الخنثى. إذا أمت امرأة بخنثى لا يصح، لأن هذا الخنثى قد يطلع ويتبين فيما بعد أنه رجل. الخنثى المشكل هو الذي له آلة الذكور وآلة الإناث، ثم بعد ذلك قد يتبين أنه ذكر حقيقي أو أنثى حقيقية. فالمرأة تقتدي بالمرأة وتقتدي بالخنثى، لأن الخنثى أكثر شيء بده يطلع إذا تبين امرأة، يا رجل يا امرأة. المرأة فيها تصلي خلف الرجل، فيها تصلي خلف المرأة. فالخنثى بيعمل بالاحتياط، هو بيعمل بالاحتياط، فلا يأم بالرجال. الخنثى يعمل بالاحتياط، لا يأم الرجال ولا يقتدي بالنساء. الخنثى يعمل بالاحتياط، لا يأم الرجال ولا يقتدي بالنساء. والسادس أن لا يقتدي الذكر بالمرأة والخنثى المشكل. الذكر ما بيقتدي بالخنثى المشكل، هل تشي يعني الخنثى المشكل الذي له آلة الذكور وآلة الإناث ولم يتبين بعد هل هو ذكر حقيقي أو أنثى حقيقية. تنبيه، المرأة يصح أن تقتدي برجل وخنثى وامرأة، وأما الخنثى فيقتدي بالرجل دون المرأة. الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لصحابية قال لها أم ورقة، أنت أم أهل دارها، يعني أنت أم النساء المقصود، أذن لأم ورقة أنت أم أهل دارها. وقول المؤلف أن لا يتقدم على إمامه في الموقف والإحرام، بل تبطل المقارنة في الإحرام وتكره في غيره إلا التأمين، فيه ذكر أمور من الشروط. الأول منها أن لا يتقدم على إمامه في الموقف، والعبرة بالتقدم بعقب الرجل في القائم المعتمد عليه، عقب الرجل اللي نحن بالعامية نقوله كعب إجرنا التحتين اللي وراء. العبرة بالتقدم بالعقب، لأنه قد يكون واحد إجراء طويل والتاني إجراء صار، فالعبرة بالتقدم وين؟ بالعقب، مش بإصابع إجراء من قدام. في القائم الواقف يعني المعتمد عليها، فإن تقدم بعقبه على الإمام لم تصح صلاته. والثاني المتابعة له في التحرم، فيجب أن لا يتقدم عليه بتكبيرة الإحرام، بل تبطل المقارنة للإمام يقينا أو شكا بالإحرام. يعني إذا شكيت، إذا كنت قارنته أو سبقته بترجع بتعيد التكبيرة. فيجب تأخير جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام. كيف عن جميع تكبيرة الإمام؟ يعني بعد أن ينطق بأي حرف بالراء. وأما المقارنة في غيره من سائر الأفعال فمكروهة، وتفوت بها فضيلة الجماعة، يعني صار يركع معه ويعتدل معه يسجد معه. ويستثنى مما ذكر التأمين، أي قول آمين، فالأفضل فيه المقارنة، أي لا يسبقه ولا يتأخر عنه. التأمين بس بيقول آمين معه كما ذكرت، كما فيها فضيلة كبيرة. هذا اكتب عندكم مسألة نكتب منها اللي منلاحقه هلا. نعم، آمين المد اللي هو فيها بتمد أول حرف حركتين، ثم الياء تمد حركتين أو أربع حركات أو ست حركات. فأنتوا قولوا مع الإمام قديش بمد الإمام مدوها. هو عادة الأئمة بمدوها أربع حركات ما هيك بالغالب، الغالب أظن بمدوها أربع حركات، فمدوا قد ما بمد الإمام. مسألة يجوز ترك الجماعة للعذر، لأنه نحن قلنا الجماعة في الجمعة فرض عين على المذكورين اللي ذكرناهم، في غير الجمعة في الصلوات الخمس هي فرض شو؟ فرض كفاية. فرض كفاية يعني نشوف متى تسقط يسقط وجوبها عن الشخص. يجوز ترك الجماعة للعذر كالمطر، يعني واحد في مطر وبحيث يتبلل إن ذهب لإدراك الصلاة الجماعة فهذا له عذر يصلي يترك هذه الجماعة. للعذر كالمطر والريح في الليلة المظلمة، والريح في الليلة المظلمة لأنه يخشى أن يتضرر من الريح. مش إذا في نسمة ريح خفيفة، لا لا لا ما عم نحكي عنه، عم بيحكي عن الجماعة هلا أنا. والريح في الليلة المظلمة والوحل كذلك، الوحل في بعض النواحي يكون عذرا لأنه يشق على الناس في بعض القرى. هلا صار أكثر القرى مزفتة، بس يعني كان بالأول لما ما يكون في زفت وينزل مطر يصير في وحل يشق على الناس كل الناس أن يروحوا لإدراك صلاة الجماعة مع وجود الوحل الشديد بيصير في مشقة. والحر الشديد كذلك في بعض النواحي بيكون حر شديد، فهذا عذر إذا واحد لأجل هذا الحر الشديد ترك اللحاقة بالجماعة. ومدافعة الأخبثين، يعني إذا كان واحد يدافعه البول أو الغائط، يدافعه البول أو الغائط وأراد قضاء الحاجة لمدافعة البول أو الغائط فذهب لقضاء الحاجة ففاتته الجماعة، هذا بيكون معذور، فاتته الجماعة بسبب أنه أراد قضاء الحاجة. ومدافعة الأخبثين أو أحدهما لحديث مسلم لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين، لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين. مش معناته الصلاة ما بتصح، لا بتصح الصلاة لكن مع الكراهة، إن لم يكن لعذر لا ثواب له بالمرة. الشخص الذي يصلي وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح كمان ولا عذر له فهذا صلاته لا ثواب فيها، الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين. كيف إذا كان العذر ما بيأثر، دخل في الصلاة ولا يدافعه بول ولا غائط ولا ريح، بعد الدخول في الصلاة عم يصلي حضره ذلك ريح أو بول أو غائط، هذا شو له ثواب بصلاته، لأنه حين دخل ما كان يدافع هذا ولا هذا ولا هذا، فهذا العذر. كذلك العذر إذا كان استيقظ مثلا في آخر وقت الصباح وإن أراد قضاء الحاجة يخرج الوقت فتوضأ وصلى على حاله مع مدافعة الأخبثين فهذا له عذر، له ثواب في صلاته هذه. طيب هل يجوز له أن يدخل إلى الخلاء وهو يظن أنه إن دخل الخلاء وقضى الحاجة يخرج وقت الصلاة؟ لا يجوز له ذلك إلا إذا كان ينظر، يعتقد أنه ينظر إن ثبت صبر وتوضأ وصلى، وإلا ماذا يلزمه؟ التعجيل في الدخول في الصلاة قبل خروج الوقت. طيب يعني معنى ذلك أحبابنا أنه إن كان الوقت ضيقا وأراد الوضوء لا يشتغل بسنن الوضوء، شو بيشتغل بشو؟ بالأركان، ولا يشتغل بالذهاب إلى الناحية التي يصلي فيها عادة إن كانت بعيدة عن مكان الوضوء، مثلا هو بيحب يصلي دائما بالصالون بالزاوية وتوضأ عند باب الخلاء يصلي، ما بيروح بكزدر لباب الصالون لو بركض إذا كان يخشى خروج الوقت. عم نبهكم في ناس ما بيعملوا هيك، توضيت بالمطبخ حيث أنت تكبر وبتصلي تجه للقبلة تكبر تدخل في الصلاة، ما بتنطر لتروح على أوضة السفرة أو على الصالون أو غرفة النوم، حيث توضأت وكنت تخشى خروج الوقت تدخل في الصلاة. متى يجوز لك؟ قلنا أنك تدخل وتقضي الحاجة مع خوفك أن يخرج الوقت إذا كنت تعتقد الضرر، أو تعتقد أنك إن لم تدخل الخلاء لن تستطيع إمساك هذا البول عن الخروج أو إمساك الغائط عن الخروج. يعني شو بتعمل؟ تدخل بالصلاة وأنت تعتقد أنه سيخرج منك البول أو الغائط، ولا تقضي الحاجة بسرعة ثم تتوضأ وتدخل في الصلاة؟ تقضي الحاجة بسرعة وتتوضأ وتدخل في الصلاة. أما هون انتبهوا كمان، توضأت ودخلت في الصلاة وكان الوقت ضيق، لا يجب عليك أن تسرع، خلص دخلت في الصلاة. بعض الناس بيفكروا أنه بدون يستعجلوا حتى يلحق الصلاة ضمن الوقت. أنت دخلت بالصلاة، دخلت في الصلاة والوقت ضيق، فيك تتأخر صلي على مهلك، لو خرج الوقت ما عليك معصية. يعني مثلا حقولكم إياها بصورة تانية، دخلت أنت في صلاة الظهر وقد بقي من الوقت ربع ساعة، هذا وقت واسع ولا ضيق؟ واسع. فبقيت عم تصلي نص ساعة، فمعناته شو صار؟ خرج الظهر دخل العصر وانت عم تصلي الظهر، ما عليك اسم ولا كثور، ما بيأثر. بس اللي عم نحكيه نحن انه الدخول بيكون بأن يستعجل حتى يدخل في الصلاة قبل خروج الوقت، فإن دخل صلى على مهل، صلى على مهل. إن كان شخص يدافعه الأخبثان البول أو الغائط ثم ذهب عنه ذلك، عم يسأل سؤال الحاج في محله، فأراد لا يدافعه الأخبثان وذهب عنه ذلك وأراد الدخول في الصلاة، الآن لا يدافعه البول ولا الغائط، هل يكره أن يدخل في الصلاة؟ لا، دافعه قبل ذلك وما صبر، ما نقض وضوءه ثم ذهب عنه ذلك فدخل في الصلاة، هل تكره صلاته؟ لا، لأنه هو يكره أن يدخل في الصلاة وهو يدافعه البول أو الغائط، مش قبل ذلك حصلت المدافع وذهبت، هذا لا يكره أن يدخل في الصلاة. والمرض الذي يشق معه القصد، والمرض الذي يشق معه القصد، والمرض الذي يشق مع القصد، هو معه القصد صحيحة بس لأنه عبارة الفقهاء، والمرض الذي يشق مع القصد، يعني عنده مرض إذا أراد أن يقصد إلى صلاة الجماعة يشق مع وجود هذا المرض أن يقصد لصلاة الجماعة، فهذا بيكون له عذر، يعني قصد الجماعة. دبعت في وقر منيح منيح. لحديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال، لحديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد قال الله تعالى لملائكته، كلكم متعلمين أن الله تعالى كلامه الذي هو صفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ليس بمبتدأ ولا مختتم، ليس له بداية وليس له نهاية، ليس ككلام العالمين، ليس لغة عربية ولا غيرها من اللغات. لما نقول مثل هالحديث شو بيكون المعنى؟ الله تعالى يوحي لجبريل، جبريل هو يبلغ الملائكة، الله يأمركم بكذا، الله يقول لكم افعلوا كذا، فبيكون تبليغ، لأنه الذي يسمع كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي من الملائكة هو جبريل عليه السلام، وهو الذي يبلغهم. فلما نقول مثل هالحديث أو مثل هذا الحديث، هو جبريل عليه السلام هو يقول لهم مبلغا عن ربنا سبحانه وتعالى، لأنه هذه مطلوب تشرحوها دائما لما بدك تقول قدام العوام مثل هالحديث، حتى ما يتخيل أنه في محاورة، كيف أنا بحكي معك وأنت بتحكي معي بتقول لي وبقول لك، حتى لا يذهب ذهنه إلى هذا. قال الله لملائكته: ما كان يصنع عبدي فيقولون كان يصنع كذا وكذا، يعني من الخير، فيقولون كان يصنع كذا وكذا، فيقول اكتبوا له ثواب ما كان يعمل. فيقول اكتبوا له ثواب ما كان يعمل. يعني مثلا واحد كان كل يوم بيقوم بيصلي الليل، كل يوم بيقوم بيصلي الليل لله تعالى، ثابت على هذه الطاعة. وانتم بتعرفوا نفل الليل، صلاة الليل نفلها بالليل أفضل من النفل في النهار، إلى مزية عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. هذه صلاة الليل شيء عظيم. فإذا كان واحد ثابت على هذا ثم أصابه مرض منعه من القيام لهذه الصلاة، يكتب له ثواب مثل الثواب الذي يعني يشبه الثواب الذي كان يحصل له حين كان يقوم ويصلي، لأنه كان لو كان صحيحا لقام وصلى. وهكذا في الخيرات، يعني واحد ما عنده ولا دولار، شايف واحد معه ملايين، قال لو عندي هالملايين جزما كنت عمرت جامعة للمسلمين ومدرسة للمسلمين ومسجد للمسلمين. يكتب له ثواب كثواب الذي عمر، يعني بيشبه كأنه عمر. وفي الشر كذلك، واحد ما معه مصاري، قال لو معي مصاري كنت اشتريت خمر وسكرت وعملت من الشر، يكتب عليه اسم يشبه اسم الذي يفعل هذا. في الخير هيك وفي الشر هكذا. فإذا واحد كان يعمل الطاعة هو جازم أنه يعملها دائما، ثم منعه مانع ما عاد يستطيع أن يعمل هذه الطاعة، الله تعالى يعطيه من الأجر ما يشبه ذاك الذي كان يحصله لو فعل، لأنه عن عجز ترك ليس عن تقصير ترك، ولأنه يشق عليه القصد. خلص الحديث بس بقية عبارة الفقهاء. ولأنه يشق عليه القصد، يعني مع المرض. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هللوا وصلوا.